لا من نوع الاستمرار في الأكل بخلاف بهيمة الأنعام، فحياة كثير من العباد تتوقف عليها، وحاجة الناس لها ضرورية. وأما غيرها من الطيور وصيد الوحش فلا تتوقف عليها حياة الناس، ولا يحتاجون إليها باستمرار، وقد يستغني عنها الكثير من الناس. فإذا ذكر الله جل وعلا ما عدا هذه الأمور على سبيل الإجمال بقوله: ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائع ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائع. كثيرا ما ينكر الله جل وعلا أمورا حسية فيذكر عقبها أمورا معنوية، فتكون الأمور الحسية منبهة وموقظة من أجل التنبه للأمر المعنوي المهم. فحينما ذكر الله جل وعلا الأنعام والخيل والبغال والحمير التي تركب ويسار عليها في الطريق وتنقل الناس من مكان إلى مكان عبر الطرق الطويلة والمسافات البعيدة، نبه جل وعلا على الطريق الموصل إليه وهو الطريق المعنوي، الطريق الموصل إليه، وأن الله جل وعلا يبينه لعباده، فقال: وعلى الله قصد السبيل. على الله بيان الطريق الموصل إليه، كما قال جل وعلا: وتزودوا. هذا بالزاد الحسي، حينما كان جماعة يأتون إلى الحج بلا زاد ويقولون: نحن المتوكلون. أنزل الله جل وعلا: وتزودوا بالزاد الحسي مع التوكل. فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا بالزاد الحسي، وأعظم الزاد المعنوي هو تقوى الله. فهنا ذكر الزاد الحسي، وذكر بعده الزاد المعنوي وهو التقوى. وقال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا في اللباس الحسي. ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى زينة الإيمان، ذلك خير. اللباس الحسي مطلوب ومأمور به وهو نعمة، لكن اللباس المعنوي الذي هو تقوى الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هذا خير وأعظم. وعلى الله قصد السبيل، على الله بيان الطريق القصد كما قال جل وعلا وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر، فمن وفقه الله سلك طريق الخير، ومن لم يرد الله توفيقه سلك طريق الشر والعياذ بالله. وعلى الله قصد السبيل، يقول ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الله البيان، اي بيان الهدى والضلال. ومنها جائر، ومنها من السبيل سبيل جائر منحرف عن الصراط المستقيم. هل هي طريق الكفر او طريق البدع والضلالة دون الكفر؟ ومن السبيل سبيل جائر، يعني منحرف عن الصراط المستقيم، تبين جل وعلا أن هناك طريقين، طريق موصل إليه وهو سبيل القصد المعتدل المستقيم، وطريق جائر منحرف فيحذره العبد كما قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله جل وعلا هداية الخلق كلهم، لو شاء الله هداية الخلق كلهم لهداهم، لكنه جل وعلا شاء وأراد أن يكون للجنة أهل وللنار أهل، والكافر حينما كفر بالله كان كفره موافق لإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية، لكنه عاصم لأمر الله جل وعلا. الله جل وعلا أراد أمرا وشرعا من عباده أن يطيعوه، ولكنه لم يرد ذلك منهم كلهم كونا وقدرا، خلق بعض عباده للجنة وخلق بعض عباده بعض خلقه للنار، فمن وفقه الله جل وعلا لعمل أهل الجنة كان منهم، ومن لم يوفقه الله لعمل الخير كان من أهل النار. والله جل وعلا ما ظلم عباده بل بين لهم طريق الخير وطريق الشر وجعل لهم اختيارا ومشيئة وإرادة. واختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم تابعة لمشيئة الله جل وعلا وإرادته، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولو أراد الإيمان من جميع الخلق لآمنوا، ولكنه جل وعلا لم يرد ذلك كونا وقدرا، ولذا قال: ولو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء لهدى الخلق كلهم، لكنه جل وعلا لم يشأ ذلك. العبد يتضرع إلى ربه جل وعلا ويسأله الهداية والتوفيق، لأنها فضل وإحسان من الله الهداية. الدلالة والإرشاد موجود لجميع الخلق. الله جل وعلا لا يعذب خلقه إلا بعد أن يرسل لهم الرسل وينزل عليهم الكتب. فمن أطاع استحق الجنة ومن عصى استحق النار. قال جل وعلا: يوفق من شاء من عباده لطاعته فيكون من أهل الجنة، ويحرم من شاء فلا يمنحه التوفيق. فيدل وقد قامت عليه الحجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان طريق الخير وطريق الشر. وباطل العقل لا يعذبه الله جل وعلا. وأهل الفتره الذين لم يرسل اليهم رسل ولم يبلغوا، هؤلاء يمتحنهم الله جل وعلا يوم القيامه وهو اعلم بما كانوا عاملين. ومن بلغ من الرسل وعصى استحق العذاب، ومن بلغ من الرسل فآمن وصدق واتبع أدخله الله الجنة. ولو شاء لهداكم أجمعين. فهو جل وعلا لا يعجزه شيء. لو أراد إيمان الخلق كلهم لآمنوا، لكنه جل وعلا بحكمة عظيمة لم يرد ذلك، فجعل للجنة أهلا وجعل للنار أهلا. أهل الجنة برحمته وفضله، وأهل النار بعدله بحكمته وعدله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.